يطهرها لما أمر بصب الماء عليها. والأصل في غسل النجاسات هو الماء، هذا هو الأصل، لأن الله أنزل الماء طهورا، هذا هو الأصل. إنما عفي عن بعض الأشياء مثل النعل، أسفل النعل إذا أصابته نجاسة فإنه يطهره بالفرك، وكذلك ذيل المرأة يعني الثوب الذي ترخيه المرأة من خلفها لستر عقبيها إذا مر على نجاسة ثم مر على أرض طاهرة فإنه يطهر بذلك، هذا من باب التيسير والتخفيف على الأمة. فالنعلان يكفي فركهما وذلكهما، كذلك ذيل المرأة إذا مر على أرض طاهرة أنها تطهره، ما ما عدا ذلك فلا بد من الغسل. نعم. الشيخ أخبركم الله، ما حكم من شرب الدم وهو جاهل لغرض العلاج؟ لا يجوز شرب الدم، والعلاج لا يكون بالشرب، العلاج يكون بطريقة طبية، يكون بطريقة طبية بواسطة الحقن، بواسطة الحقن الطبي. أما الشرب لا يكون هذا علاج. وبعض العوام وبعض الأطباء الشعبيين اللي يقولون يؤخذ دم الضب ودم مدري ايش ويسقى لمن به مرض كذا وكذا، هذا غلط، هذا لا أصل له ولا يجوز، لأن الدم نجس ولا يجوز التداوي بالنجس. إنما إسعاف المريض بالدم، إسعاف المريض بالدم هذا للضرورة، الأصل ما يجوز، لكن هذا جاز للضرورة لقوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قوله إلا ما اضطررتم فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فإسعاف المريض بالدم هذا من باب الضرورة، حتى الميتة يجوز أكلها عند الضرورة، نعم، ولكن لا يشرب، وإنما يكون بطريقة طبية. نعم. قول يا شيخ حفظكم الله، ذكرتم أن الحنفية استدلوا على عدم أكل الختان الطافية بحديث ضعيف، وذكرتم أن حديث أخلت لنا حديث عام وهو حديث ضعيف أيضا، فهل ضعف في الحديثين مختلف؟ نعم، ضعف في الحديثين مختلف، لأن يعني حديث ابن عمر أقوى، ولكن له شواهد، يقول لا تشهد له الآيات والأحاديث التي أباحت، آيات والأحاديث أباحت السمك والجراد، هي تشهد لحديث ابن عمر، بينما حديث الطافي لا يشهد له شيء، بل الأدلة على خلافه، عمومات الأدلة على خلافه. الله تعالى أباح صيد البحر ولم يستثني، النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماءه الحل ميتته ولم يستثني. نعم. قلت فضيلة الشيخ صفحكم الله، هل بول الطفل الصغير نجس؟ وهل صحيح أن بول الإبل طاهر؟ نعم، بول الطفل نجس ولو كان صغيرا، لكن الطفل الذكر، يعني الطفل الصغير الذكر الذي لا يأكل الطعام وإنما يرضع يكتفي بالرضاع في الحولين، إذا بال على ثوب أو على جسم يكفي نظفه، نجاسة مخففة يكفي فيها الرش والنضح، يعني ينضح عليها ويرش من الماء، نجاسة مخففة، لقوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. البول لا شك أنه نجس سواء كان من كبير أو من صغير، ولكن بول الذكر الصغير الذي في وقت الرضاع هذا يكفي نضحه بالماء، وأما بول الإبل فهو طاهر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين الذين أصابتهم الحمى في المدينة، أمرهم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، كون أمرهم أن يشربوا من أبوالها هذا دليل على أنها طاهرة، لو كانت نجسة ما حل التداوي بها، لأن النجس لا يجوز التداوي به، الحديث صحيح. وكذلك ما ذكر أن المسلمين مختلف العصور مع ملابستهم للإبل وأنها تبول وتصيبهم، ما ذكر أنهم كانوا يغسلون ثيابهم من بول الإبل، فأبوال الإبل طاهرة. وعند الفقهاء قاعدة أن كل ما يؤكل لحمه، كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر، للإبل والبقر والغنم كل ما يؤكل لحمه فبوله طاهر. نعم. الصلاة في مرض الغنم أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى عن الصلاة في معاطن الإبل، نهى عن الصلاة في معاطن الإبل ما هو من أجل النجاسة، وإنما الله أعلم بالحكمة في ذلك، ليس من أجل النجاسة، لأن الإبل طاهرة وبولها طاهر وروثها طاهر، فالنهي عن الصلاة في معاطنها ليس من أجل النجاسة وإنما لمعنى آخر الله أعلم به. نعم. ما يكفي، لا بد من قطع واحد من الحلقوم أو المريء. لا بد من قطع المريء أو الحلقوم مع الوليدين، أو قطع المريء والحلقوم مع أحد الوليدين، ثلاثة من أربعة. وإذا قطع الأربعة كلها فهذا أتم. نعم. عند الحنابلة لا تحل، إذا تركها سهوا حلت، وإن تركها عمدا لم تحل، قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه، فإذا تركها ناسيا حلت، وإن تركها متعمدا لم تحل عند الحنابلة. أما عند الشافعية وجماعة فهي حلال، لأن التسمية عندهم سنة وليست شرطا. نعم. محل خلاف. نعم. الراجح أنها لا تسقط إلا مع السهو. نعم. لا فات يعني التسمية عند الذبح، عند تحريك يده بالذبح. نعم. مكروه قطع النخاع الشوكي، مكروه لأنه فيه تعذيب للبهيمة وإسراع بموتها، لا يقطع النخاع، بل إن بعض العلماء يرى أنه تحرم إذا قطع النخاع. نعم. ما بأس بأكله ما دام صالحا للأكل، فلا بأس بأكله، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا في السرية وجدوا عنبرا يعني حوتا كبيرا قد قذفه البحر فأكلوا منه وأقاموا عنده أياما ويأكلون حتى سمنوا، وأخذوا معهم للمدينة من لحمه، ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم إذا كان معهم شيء منه أن يعطوه، فهذا دليل على أن ما قذفه البحر يؤكل ولو طال وقته ما دام صالح للأكل. أما إذا تعفن وصار فيه ضرر ولا يجوز، أو كان في وقتنا الحاضر قد تسمم بسبب تلوث البحر تسمم، هذا لا يجوز أكله لأنه مضر مضر بالصحة. نعم. الميتة لا يجوز أكل كبدها ولا طحالها، كلها حرام. الكلام في المذكات، الكبد والطحال من المذكات، أما الميتة فلا يجوز أكل الطحال ولا الكبد منها، الميتة كلها حرام كل أجزائها. نعم. نعم. ما أعلم شيئا، ما أعلم شيئا. نعم. أيضا يستأنس بأن اللحم يؤكل ولو كان متبقي فيه شيء من الدم. لا يشترط المباشرة في صب الماء على البول، لا يشترط المباشرة، حتى لو تأخر، لو تأخر ويبس البول لا بد من الصب عليه، لا بد من الصب عليه ولو تأخر. أما الأرض الصلبة هذه محل البحث، الأرض الصلبة بعض العلماء يرى أنه ما يكفي الصب، لازم تغسل في غيرها كما يغسل الصحن أو الأشياء التي تغسل غسلا عاديا، ولكن الحديث ظاهر بالعموم، أرض المسجد أرض المسجد ينصب عليها ولو كانت صلبة. بل إن تطهير الصلب خصوصا البلاط اليوم سهل جدا، تصب عليه الماء تزول النجاسة، يحمل الماء ويحمل النجاسة هذه ويزيلها إلى المجاري